مرصادا للطاغين ما So

What the وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

كتاب تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون Hey. والله على كل شيء

أو إطعام

كلا إن الإنسان ليطغى جزاك

من سجارة من